بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قوله تعالى وبشر الذين آمنوا، ما هي البشارة؟ على ما ذكر الإمام أبو محمد الحسين المسعود، كل خبر صدق تتغير به البشرة فهذه هي البشارة، وكل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه فهذا يكون من باب البشارة. ولها استعمالان، ما هما؟ البشارة لها استعمالان، استعمال أغلب واستعمال قليل فيها. نعم، تستعمل في الخير وفي الشر، وفي الخير أكثر، أي أن الشخص يبشر بالخير أكثر مما يبشر بالشر. ومن البشارة بالشر، فبشرهم بعذاب أليم، هذه بشارة بالشر. والبشارة بالخير كهذه الآية التي بين أيدينا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا هو المبشر به، وهو أعظم ما يبشر به العباد، الفوز بالجنان. ذكرنا بعض الفروق التي عندك يا سعيد، ذكرنا بعض الفروق بين الأشياء، ما هي التي ذكرنا فروقا بينها؟ ها يلا، عند من؟ باختصار حتى لا يطول الوقت، ما هو الفرق بين البشارة والتهنئة؟ نعم، التهنئة دعاء بالخير له، بارك الله لك وبارك عليك، هذه تهنئة يقال له، ما يقال لها بشارة، أحسنت، وتكون بعد العلم بهذا المهنى به، تكون بعد العلم يعلم هذا المهنى بالمهنى به، فتقول بارك الله لك، وهو متلبس بعرس، وهو عالم أنه على عرس، فهذا يكون من باب التهنئة، دعاء له بالخير، هذه هي التهنئة. والبشارة إعلام له بما يسره، إعلام له بما يسره، يكون قبل العلم ما يعلم هذا الشيء، كأن يرزق مولود فتقول يا فلان زادك مولود، وهو لا يعلم بهذا الشيء، فهذه بشارة، إعلام له بما يسره قبل علمه به، والتهنئة إعلام له أو دعاء له بالخير مع علمه بهذا الشيء المهنى فيه. والفرق بين البشارة والنذارة، ما هو الفرق بين البشارة والنذارة؟ مبشرين ومنذرين في الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، والعطف يقتضي المغايرة، فما هو الفرق بين البشارة والنذارة؟ ما عادل؟ نعم، البشارة تكون في الأمر المحبوب، هذا هو الغالب فيها، والنذارة تكون في الأمر المكروه، تكون في الأمر المكروه، ينذره عن أمر مكروه، أحسنت. والبشارة والبشارة بالكسر والضم، ما هو الفرق بينهما؟ البشارة والبشارة، ما هو الفرق بينهما يا معاذ؟ البشارة بالكسر تكون في الإخبار، نعم، المقصود الخبر المبشر به، والبشارة بالضم هو ما يعطاه المبشر، كأن يعطي المبشر شيئا للمبشر الذي بشره، فهذا المعطى الذي يعطيه، هذا الشيء الذي يعطيه الشخص يقال له بشارة بالضم، وأما الإخبار فهو البشارة. قال رحمه الله قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري، عند قوله تجري وقفنا، قوله تعالى تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها ومساكنها، وهذا يعود على الجنة الضمير. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، ثم وصف هذه الجنات بأن الأنهار تجري من تحتها، فهذه جنات عظيمات، أنهار تجري من تحت هذه الجنان التي بشر الله بها أهل الإيمان. قال قوله تعالى تجري من تحتها أي من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار أي المياه في الأنهار. نعم، فالمقصود تجري من تحتها الأنهار، ليست الأنهار هي التي تجري، وإن المياه وإنما هي المياه تجري في هذه الأنهار، وأما الأنهار فهي ثابتة وإنما المياه تجري فيها، فالنهر لا يجري وإنما ماؤه هو الذي يجري. وهذا من أسلوب العرب أو من أساليب اللغة، أساليب لغة العرب، وليس من باب المجاز كما يقال، وإنما هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، فإن الأنهار ثابتة وإنما الذي يجري هو مياؤها. قوله الأنهار أي المياه في الأنهار، لأن النهر لا يجري أي ثابت، والمياه هي التي تجري. وقيل من تحتها أي بأمرهم، أي بأمر ساكنيها، فإذا أمروها بالجريان جرت، مما مكنهم الله سبحانه وتعالى به أنهم يأمرون أنهارها ويأمرون أشجارها إلى آخر ذلك، فإذا اشتهوا شيئا حصل لهم. والأول هو الأقرب، تجري من تحتها أي من تحت أشجارها ومساكنها، وهذا قول آخر في قوله من تحتها أي بأمرهم، فالباء بمعنى أو من بمعنى الباء. وقيل من تحتها أي بأمرهم لقوله تعالى حكاية عن فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي أي بأمري، وليس تجري من تحت فرعون كما هو الحال في الجنة على القول الصواب في التفسير تجري من تحتها. فقوله تعالى وهذه الأنهار تجري من تحتي حكاية عن فرعون أي تجري بأمري، وهذا من التكبر، وإلا ليست جارية بأمره، وإنما جارية بأمر الله سبحانه وتعالى هذه الأنهار، وأما فرعون فلا يستطيع إجراء الأنهار هذه، ولكن هو ادعى الربوبية وأنه يتصرف في الكون، من لازم الربوبية التصرف في هذه المخلوقات، وهو كاذب في ذلك. قال وهذه أي بأمرهم لقوله تعالى حكاية عن فرعون، وبعضهم يقول أحسن يقال إخبارا عن فرعون، لأن الحكاية يستعملها الأشاعرة، والذي يظهر ما فيه شيء قد استعملها إما السنة كابن كثير وغيره، يقولون حكاية عن كذا، ما فيه منع، أن الله أخبر حكاية عن هذا الفاجر فرعون، فالله الذي تكلم بذلك حاكيا عن كلام فرعون وما قاله فرعون. حكاية عن فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي أي بأمري، والأنهار جمع نهر، قال نهر، نهر بالفتح بالسكون، جمع نهر ونهر، والأنهار جمع نهر سمي به لسعته وضيائه، ومنه النهار، النهار سمي بالنهار لضيائه. وفي الحديث أنهار الجنة في غير أخدود، وهذا لم يثبت، لا أصل له في المرفوع، وإنما هو من قول مسروق من الأجدع كما ذكر ذلك المحقق، هذا الأثر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنهار الجنة في غير أخدود، أي أنها تجري من غير أخاديد حفر وإنما تجري على سطح الأرض، هذا الأثر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول مسروق موقوف عليه. قال رحمه الله وقوله تعالى كلما أي متى رزقوا أطعموا منها، وقد تقدم معنا أن كلما تفيد إيش، تقدم معنا تفيد التكرار ظرف، وهي تفيد إيش تكرار، كلما حصل هذا حصل هذا. قال قوله تعالى كلما أي متى، وهي ظرف تعرب إذا اتصلت ما هذه بكل فتعرب ظرفا كل، وتجعل كلها كلمة واحدة فتنصف، ولا يصلح أن يقال كلما، لا كلما، لأنها ظرف تكون، وبعضهم ينطق بها مرفوعة، نسمع ذلك من بعضهم من أهل الفضل وهو خطأ، وإنما يقال كلما بالفتح لأنها ظرف. كلما أي متى أي متى ما رزقوا أطعموا، أي معنى رزقوا أي أطعموا، هذا التفسير كما تعلمون مختصر، مختصر مفيد، فهو ليس من التفاسير التي هي يعني تتكلم على بعض الأشياء وتذكر القصص، تذكر هذه الأشياء وأيضا ما يؤيد هذه الآية بآية أخرى، فهو تفسير مختصر يعتني بالمعاني والمفردات، غالب ما يكون على هذا الحال، فهو تفسير مفيد. رزقوا أي أطعموا منها، أي من الجنة، من ثمرة أي ثمرة، فمن تكون زائدة على هذا، كلما رزقوا منها من ثمرة أي كلما رزقوا منها ثمرة، فعلى هذا من تكون صلة كما أشار المصنف هنا بقوله من ثمرة أي ثمرة أي ثمرة، فتكون من هنا زائدة. قوله منها أي من الجنة، من ثمرة أي ثمرة، ومن صلة رزقا، وما معنى صلة؟ زائدة، ولكن يتحاشون التعبير بالزائد في القرآن فيقولون صلة تأدبا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالشخص أن يقول زائد، لكن من عبر من أهل العلم بالزائد فيقصد به زائد من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، حرف زائد أي من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، وإلا ليس في القرآن حرف حشو زائد لا معنى له، هذا لا يوجد في كلام الله حشو زائد لا معنى له، وإنما يقصدون بالزيادة في حروف الجر أي من حيث اللفظ، هذا اللفظ زائد، وأصل الكلام كلما رزقوا منها ثمرة، هذا الأصل، وهذا اللفظ يعتبر زائدا هذا اللفظ، وأما من حيث المعنى فهو يفيد التوكيد، وقد تقدمت الفائدة عن ابن جني في الحرف الزائد ماذا يفيد، فإنه يفيد ما يفيده التوكيد اللفظي من التكرار. قال من ثمرة أي ثمرة، ومن صلة رزقا طعاما، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا أي طعاما، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وقبل رفع على الغاية وتقدم، أو في قطر الندى لها أربعة أحوال قبل، وهذا أشار إلى الحالة الأولى منها، وهي أنها تبنى على الضم قبل وبعد إذا أريد بها الغاية، وقطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، وهذه الأحوال موجودة في قطر الندى، وهو أشار إلى حال من أحوال المصنف رحمه الله، وهو من أهل اللغة ومن من له معرفة بالنحو، الإمام البغوي رحمه الله. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وقبل رفع على الغاية أي مبني، لأن الرفع إنما هو من علامات الإعراب، فلو عبر بأنه مبني لكان أولى، لأن الرفع من علامات الإعراب وليس من علامات البناء، ولو قال ضم على الغاية لكان أحسن. قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أشير إلى هذا أن هذه الحالة تكون فيها قبل مبنية على الضم لأنها مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى، وكذلك أيضا نظيرها بعد كما في هذه الآية. قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، قيل من قبل في الدنيا، وقيل الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة في الطعم. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا، هذا يشبهه، هذا الذي رزقنا الآن في الجنة هو نظير الذي رزقنا في الدنيا، وهذا والله أعلم فيه نظر، وإن حصلت النظارة في الاسم فقط، وأما في المعاني فيختلف تماما ما في الجنة عما في الدنيا، ففي الجنة النخل موجودة، وفي الدنيا كذلك النخل موجودة، والعنب كذلك، وغير ذلك من الزيتون والأشياء التي ذكرها الله في الجنة وهي موجودة في الدنيا، ولكن إنما تلتقي معها في الأسماء فحسب، وأما في الحقائق والمعاني فتختلف تماما، تختلف تماما أشجار الجنة، أشجار الجنة عن أشجار الدنيا، وإن التقت معها في الأسماء كما سيأتي من كلام ابن عباس. فهم يقولوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا، هو شبيه يشبهه لكنه يختلف معه تماما في الذوق وفي الطعم وفي الحقيقة، وإنما يلتقي معه في الاسم وربما في الصورة شيئا ما. قيل من قبل أي في الدنيا، وقيل الثمار في الجنة متشابهة في اللون. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة، هذه الثمار مختلفة، يؤتون يعني يعطون شيئا من الثمار ثم يؤتى بثمار مقاربة لها في الشبه، فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل، من قبل قليل عطينا من هذا والآن أتينا منه، فهو يظنون أنه نفس هذا مع أنه يختلف تماما عنه في الطعم، فهم يرزقون ثمار مختلفة في الجنة وإن كانت متشابهة في اللون. وقيل الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة في الطعم، فإذا رزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها الأولى، ظنوا أنها الأولى، فإذا رزقوا ثمرة في الجنة بعد أخرى يظنون أنها نفس الأولى التي قد أعطوها من قبل حسب ظنهم وحسب ما يظهر لهم، وهي تختلف عنها تماما. فإذا رزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها الأولى وأتوا به أي بالرزق متشابها، قال ابن عباس ومجاهد والربيع متشابها في الألوان مختلفا في الطعوم، وقال الحسن وقتادة متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الجودة أي كلها خيار لا رذالة فيها. هذه ثمار الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فثمارها عظيمة متشابهة في الألوان مختلفة في الطعوم. قال ابن عباس ومجاهد والربيع متشابها في الألوان مختلفا في الطعوم، وقال الحسن وقتادة متشابها أن يشبه بعضه بعضا في الجودة أي كلها خيار لا رذالة فيها، وقال محمد بن كعب يشبه ثمر الدنيا غير أنها أطيب، يشبهها ربما في الصورة والمنظر ولكنها أطيب من ثمر الدنيا ولا مقارنة بينها. وقيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم، وهذا الذي يظهر متشابها في الأسماء مع ما يلتقي معه في من ثمار الجنة ويختلف معه في الطعم تماما. وقيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي، صدق ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي، نخل ونخل وزيتون وزيتون ورمان ورمان، فيلتقي معه في الأسماء فقط، وأما في الحقائق فتختلف تماما. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، هذا إمام في النحو وهو من أحسن من شرح كتاب سيبويه رحمه الله تعالى، شرحه يعتبر أحسن الشروح كما ذكر ذلك. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البتري قال أخبرنا محمد بن كثير لعله العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد وهو إمام مشهور رحمه الله تعالى، اشتهر بصفة عظيمة، ما هي صفة الورع؟ قال قتادة لولا سفيان لمات الورع، لولا سفيان لمات الورع. وقال قائل هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثوري الذي علم الناس دقيقات الورع، وهو مشهور بهذه العبادة العظيمة رحمه الله تعالى، وهي عبادة الورع التي قد سلبت من كثير من الناس، ونسأل الله السلامة، فصار كثير من الناس لا يتورع عن الدماء ولا يتورع عن الأموال ولا يتورع عن الأعراض ولا غير ذلك مما يجب فيها الورع، أي الأشياء التي يجب فيها الورع، فتجده لا يتورع، ونسأل الله العافية. فإذا ذهبت صفة الورع حل الشر بالناس، وهذا الذي يعاني منه الناس الآن وإنون منه بسبب يعني بعدهم عن هذه الصفة العظيمة وصفة الورع، وهي صفة الورع. قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش، ما اسم الأعمش؟ وهو مشهور الوليد، ما اسم الأعمش؟ جد يا وليد، قلت لك كتاب دفتر واكتب مثل ما يكتب أخوك. سعيد، من هو هذا الأعمش؟ مشهور الأعمش، عند من الأولاد؟ من؟ عبد الله سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي رحمه الله تعالى، فهذا نار على العلم مشهور رحمه الله تعالى. قال عن الأعمش عن أبي سفيان، وأبو سفيان أيضا كذلك معروف، من هو هذا أبو سفيان؟ أبو سفيان طلحة بن نافع رحمه الله تعالى عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وجابر ما اسم والده؟ نعم من؟ عبد الله بن حرام. أحسنت. له منقبة عظيمة، ما هي؟ كلمه الله كفاحا. أحسنت، فهذه منزلة عظيمة نالها هذا الرجل عبد الله بن حرام. الله يخاطبه ويكلمه من غير حجاب، يكلمه مباشرة ويكلم ربه سبحانه وتعالى، فهذه منزلة نالها والد جابر وهي منزلة عظيمة جدا تدل على قمة الصلاح في هذا الرجل. قال عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبزغون، يلهمون الحمد والتسبيح كما تلهمون النفس، طعامهم الجشاء ورشحهم المسك، أي عرقهم المسك. وهذا يدل على عظيم الجنة ومنزلة الجنة وما فيها من الخير، فأهلها يأكلون ويشربون ويتمتعون، ثم بعد ذلك لا يحصل لهم بول ولا كذلك أيضا غائط كما هو الحال في الدنيا، إذا أكل الشخص أو شرب يحتاج بعد ذلك إلى أن يبول وإلى أن يتغوط، وأما في الجنة فلا بول ولا غائط، وإنما هو الرشح والجشاء، فيحصل لهم جشاء ويحصل لهم عرق فيذهب ذلك البول ويذهب ذلك أيضا الغائط، فلا غائط ولا بول في هذه الجنة العظيمة، ولا مخاط أيضا ما يتقدر منه الناس ولا بزاق، ويلهمون الحمد والتسبيح كما تلهمون النفس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل الإسلام بها وأن يكرم أهل الإسلام بهذا الخير، وهي لهم، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولكن عليهم أن يشمروا وينالوا المنازل العالية فيها، وإلا من مات على التوحيد مات على خير كبير جدا، ولكن لا يأمن مكر الله أنه يمحص في النار، والنار كما تعلمون وقودها الناس والحجارة وشديدة الحرارة جدا لا يطيقها الشخص. قالت انتهينا، هذا إن شاء الله يكفي يكفي. فالذي استفدناه هو ما ذكر من حال الجنة وأنها تجري من تحتها الأنهار، ذكر من صفاتها أنها تجري من تحتها الأنهار، وأن أهلها يرزقون فيها من الثمرات ومن الخير العظيم، وأن أهلها كذلك أيضا يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبزغون، وكذلك طعامهم الجشاء ورشحهم المسك، هكذا يذهب مقابل البول والغائط، فلا بول ولا غائط وإنما هو جشاء وعرق، ويكون هذا العرق كما ترى بهذا الطيب الجميل وهو طيب المسك المحبوب عند الناس، حتى قال بعضهم انتفق الأنام ولست منه وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، إذا فقت الأنام وأنت واحد منهم فالمسك إنما هو من دم الغزال مع جماله ومع طيبه ورائحته الجميلة، فأنت إن حصل لك تفوق على الناس ورفع منزل عليهم فإن حالك كحال المسك هذا العظيم، فهو من دم الغزال ومع ذلك فاق الدم، فإنهم يعصبون يقولون إذا أرادوا المسك يعصبون شيء من دم الغزال ثم يطاردونها فيجف ذلك الدم ثم يسقط فيأخذه على أنه مسك، يأخذ هذا على أنه طيب هذا الجميل، فالمسك من دم الغزال، المسك الخالص مستخرج من دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.